ما حكم رقية المريض بالقرآن الكريم أو المأثور من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما بالنسبة للرقية فالرقية مشروعة بالكتاب والسنة، أما بالكتاب فالله تبارك وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أنواع هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء به من أمراض الظاهر والباطن، من الأمراض الحسية والمعنوية. وثبت في السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم نزلوا بقوم فطلبوا أن يقروهم، يعني يعطوهم حق الضيافة، طلبوا أن يقروهم فأبوا، فلدغ سيد القوم فأتاهم آت فقال: هل منكم راق؟ فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة ورقى هذا الذي بفاتحة الكتاب، فأعطاهم قطيعا من الشاء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أنها رقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولاد جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه بعد موته، ووجد أجساد بنيه ضارعة ضعيفة، فقال: هل استرقيتم لهم من العين؟ فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الرقية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإسحاق، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تنفث في يديها بالمعوذات وتمسح جسده صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. الحاصل أن الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الأولى أن يرقي الإنسان نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أن منهم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم. فالأصل أن يرقي الإنسان نفسه، لأن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.